الاستقلال بالتصرف والرغبة في الاعتماد على الذات، العناد، الخيال الواسع، الابتكار والإبداع، المنافسة للغير وحب التملك، تصديق كل ما يقال، كثرة الحركة، كثرة الأسئلة، تقليد، ذاكرة نشطة، نمو لغوي سريع جدا، الرغبة في التجربة. كل واحدة من دول عنوان وموضوع وكلام كثير، لكن سنمر عليها سريعا أو ما يتيسر منها في هذا اللقاء لإلقاء الضوء على هذه الصفات وكيف ننظر إليها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا مجلس من مجالس الأسبوع الخامس من دورتنا هذه المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي المنهج الإسلامي في التربية. نتناول إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا مسألة لطيفة ظريفة، وهي مع ذلك لها أهميتها، وهذه المسألة هي الكلام عن خصائص الطفل. خصائص الأطفال مما يلزمنا معرفته لإتمام بحثنا في مسألة تربية الأولاد، لأنهم هم التربة التي نزرع فيها، وهي موضوع البحث وموضوع الكلام. خصائص الطفل أو خصائص الأطفال من جملة الموضوعات المهمة التي بها نتمم البحث في قضية تربية الأولاد في المنهج الإسلامي. وخصائص الأطفال في الحقيقة كثيرة جدا ومتنوعة جدا، لكن من أجل هذا التنوع والكثرة فإننا سنتناول أخص خصائص الأطفال. يعني لو ذهبنا نبحث عن خصائص الأطفال لوجدناها كثيرة جدا، بحيث أننا لا نستطيع أن نجمعها ولا أن نجملها. علاوة على أن خصائص الطفل إن كانت من الموضوعات المهمة التي لها تعلق بتربية الأولاد، لكن مع ذلك لا نريد أن تستهلك منا وقتا ومجهودا أكثر مما يلزمنا، لأن الإغراق في مثل هذه الأشياء قد يشغلنا عن قضيتنا الأساسية، وهي التطبيقات العملية للتربية المثالية، هذا هدفنا. فنحن فقط نلقي الضوء على بعض خصائص الأطفال من أجل أن يسهل علينا أن نتعامل مع هذه النفسية، التي إن كنا نظن أنها تشابه الكبار فإن هذه المشابهة ليست هي موضوع الكلام، إنما موضوع التربية من حيث كون هذه الأطفال على سن صغير، وعليه فمقدار المشابهة التي بيننا وبين الأطفال لا يخدمنا في موضوعنا، إنما نبحث عن الخصائص التي تخص الأطفال وعن المفارقات التي بين الكبار والصغار لنستطيع التعامل معهم. وإلا فشكل الطفل هو صغير كأنه صورة مصغرة من الإنسان، والحقيقة أنه ليس كذلك. الطفل ليس صورة مصغرة من الإنسان. نعم، قد يشابه الرجل الكبير في أشياء، لكن إن كنا نتكلم عن كيفية التعامل مع الأطفال فلابد أن يكون الاهتمام هو بخصائص الأطفال. يعني لا نتكلم عن الأشياء التي نتشابه معهم فيها، إنما نتكلم عن الأشياء التي يفارق الأطفال أو الصغار فيها الكبار. أقول هذه الخصائص التي في الأطفال كثيرة جدا، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يجملها ولا أن يجمعها كلها، علاوة على ما ذكرته لك من أننا إذا استهلكنا في ذلك وقتا فإننا سنعطيه وقتا يعني زائد عن رحلتنا أو طريقنا، وهو التطبيقات العملية للتربية المثالية. لذلك اخترت أننا لا نترك الكلام عن الأطفال وعن خصائص الأطفال، ولا نوغل ونستغرق في الكلام عنهم بما يأخذنا في طريق يخالف طريقنا، وإنما اخترت أن أتكلم عن أخص خصائص الأطفال. فما أخص خصائص الأطفال؟ أخص خصائص الأطفال ذكرها الله عز وجل في آية من كتابه، فقال تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فوصف الله عز وجل فيها الإنسان بهذا الوصف الذي أقول بأنه هو أخص خصائص الأطفال. ما هو؟ قوله تبارك وتعالى: لا تعلمون شيئا. أخص خصائص الأطفال أنهم لا يعلمون شيئا، ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا. أخص خصائص الأطفال هو أنهم لا يعلمون شيئا، ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في النصف الثاني من نفس الآية، فقال تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما هذه الأشياء؟ ما علاقتها بصدر الآية؟ صدر الآية: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما علاقتها بأن الله جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة؟ علاقتها أن الله تبارك وتعالى أثبت لابن آدم المنة منه سبحانه وتعالى عليه، أنه يعني ابن آدم خلق لا يعلم شيئا، لكن الله عز وجل الذي خلقه على هذا الوصف أعطاه الآلات التي بها يعلم الأشياء شيئا فشيئا. ما هي هذه الأشياء؟ من أجل أن نعلم الأشياء التي أعطانا الله عز وجل إياها، من أجل أن نعلم الأشياء شيئا فشيئا، فإننا ينبغي أن ننظر إلى الأشياء التي تريد أن تتعلمها، يعني المعلومات التي تريد أن تتعلمها على قسمين لا ثالث لهما. المعلومات على قسمين: إما معلومة مفردة وإما معلومة مركبة. يعني مفردة ويعني مركبة؟ معلومة مفردة يعني أعلم أن هذا اسمه عمود، وأن المكان الذي نحن فيه اسمه مسجد، هذه معلومات مفردة. أني أعلم أن هذا باب، وأن هذه المادة اسمها خشب، هذه اسمها معلومات مفردة. القسم الثاني من المعلومات هي المعلومات المركبة. ما هي؟ وهو أن يتركب من معلومة أو أكثر من المعلومات المفردة معلومة واحدة كبيرة. فعندما أقول الباب مصنوع من خشب، هذه اسمها معلومة مركبة. مفردة أن تعلم الخشب بمفرده، ومفردة أن تعلم الباب بمفرده، لكن إذا علمت أن الباب مصنوع من خشب هذه اسمها معلومة مركبة. المعلومة المفردة بأي آلة أعلمها وأتعلمها؟ بالحواس الخمس. إيه هي الحواس الخمس؟ السمع، البصر، الشم، اللمس، الذوق أو التذوق. هل منها العقل؟ لا. الحواس الخمس تعلم بها المعلومات المفردة، ثم هذه الحواس كأنها تعمل عند العقل، فتجمع له المعلومات المفردة وتذهب بها إلى العقل. العقل هو الذي يجمع ويركب هذه المعلومات ليستخرج منها المعلومات المركبة. فقال الله عز وجل: جعل لكم السمع والأبصار. السمع والأبصار هي أعظم وأهم وأكبر مورد من موارد المعلومات للعقل من الحواس الخمس. الحواس الخمس بتجمع، لكن أهم الحواس الخمس السمع والبصر، فذكرها الله عز وجل على أنها هي أهم الحواس التي تحضر الإنسان وتجمع للإنسان ماذا؟ المعلومات المفردة المركبة المفردة، ثم ترسل بها إلى العقل. العقل هو الذي يجمعها. أين كلمة العقل في الآية؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الفؤاد يعني القلب. ما علاقة هذا بالعقل؟ نقول الصواب هو والراجح هو أن العقل في القلب وليس في الدماغ. الصواب أن العقل في القلب وليس في الدماغ. أما العقل الذي في الدماغ فهو العقل الذي في البهائم كما هو في الإنسان، لكن العقل الذي يدرك به الصواب والخطأ والحق والباطل هذا العقل موجود أين؟ في القلب. فقال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني جعل لكم الآلات التي تجمعون بها جميع المعلومات. فإن كانت مفردة علمتموها بالحواس ومنها السمع والبصر، وإن كانت مركبة علمتموها بالعقل الذي هو في القلب. فقال الله تبارك وتعالى وبين سبحانه وتعالى منته على عباده أنه خلقهم لا يعلمون شيئا، وأعطاهم الآلات من أجل أن يعلموا هذه الأشياء التي لا يعلمونها، يتعلموها شيئا فشيئا مع كبرهم. ابن كثير في تفسيره لهذه الآية يقول: وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. فإذا بلغ أشده اجتمع عنده، هذا كلامي، إذا بلغ أشده، إذا بلغ الإنسان أشده اجتمع عنده من المعلومات المركبة والمعلومات المفردة ما يحتاجه من أجل أن يكون مكلفا. فإذا جاءه التكليف وجده مستعدا بالمعلومات. هذه الآية كلها أنا ما ذكرتها إلا من أجل شيء واحد، وهو الحصول على أخص خصائص الأطفال. وما هي؟ أنهم لا يعلمون شيئا ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا. لو أنك لاحظت صدر كلامي أني قلت أن الأطفال أكبر ما يميزهم عن الكبار هو ما ينبغي لنا أن نهتم به. لذلك تلاحظ أن الأحكام الشرعية التي خص بها الأطفال تتعلق بهذه المعلومة، وهي أنهم لا يعلمون شيئا ثم يعلمون أشياء شيئا فشيئا. يعني إذا أردت أن تبحث عن شيء يتعلق بالأطفال من الأحكام الشرعية، الموضوع سيطول، لكن سنذكر مثالا كما هي عادتنا لنؤكد على صحة المعلومة. أن نضرب مثالا بقضية جواز اطلاع الأطفال على النساء. نقول: لماذا خص الأطفال بهذه الخصيصة؟ نقول: من أجل الخصيصة التي ذكرتها لك من خصائص الأطفال، وهي أنهم لا يعلمون شيئا. لأنهم لا يعلمون شيئا فجاز لهم أن يختلطوا أن يطلعوا على النساء. من أي باب؟ لأنهم إن كانوا لا يعلمون شيئا فينبغي أن يعلموا، من أجل أنهم إذا جاءهم التكليف وجدهم يعلمون ما معنى نساء. ولا يعلمون شيئا معناها أنهم لا يفطنون إلى شهوة النساء، فلا يعلمون شيئا، فاختلاطهم واطلاعهم على النساء ليس فيه ضرر. فلأنهم لا يعلمون لذلك فهم أبيح لهم هذا وخصوا بهذه الأحكام. هذه الصفة التي هي الأطفال واطلاع الأطفال على النساء، ذكر الله عز وجل أنها في الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء كما ذكرت لك. وهذه الصفة لا تكون في الأطفال، أو تكون في الأطفال وتمتد معهم كما ذكر العلماء إلى قبل سن المراهقة أو إلى سن المراهقة. وهذه الكلمة سيكون لنا معها وقفة كبيرة، كلمة المراهقة سيكون لنا معها وقفة طويلة، لكن هنا فقط نصلح هذه المعلومة التي انتشرت عند الناس. كلمة المراهقة فيها خطأان عند الناس. كلمة المراهقة عند الناس معناها البلوغ، وهذا خطأ. وكلمة المراهقة عند الناس من الإرهاق، وهذا خطأ. وكل من هذين الخطأين أدى إلى سلوك هو أيضا خطأ. هذا سنطيل به الكلام، لكن على كل الأحوال المراهقة لا علاقة لها بالإرهاق، إنما علاقتها بقرب الموعد، فكل شيء اقترب موعده يقال فيه أرهق. والمراهقة ليست هي سن البلوغ، إنما هي قبل البلوغ، فيسمى مراهق يعني اقترب من البلوغ، فهذا مراهق للبلوغ يعني اقترب منه، هذا هو معنى الكلام. فإذا قال العلماء بأن الطفل هو الذي يمتد إلى قبل سن المراهقة أو إلى سن المراهقة، فالمقصود ليس البلوغ، إنما المقصود هو قبل سن البلوغ، إذا علم منه أنه يدري، إذا علم منه أنه يعلم، فعندها يمنع من الدخول والاطلاع على النساء. فالأحكام التي تخص الأطفال ومثالها هنا الاطلاع على النساء تجدها أنها ما وصلت لهم وما خصوا بهذه الأحكام إلا من أجل أنهم خصوا بهذه الخصيصة وأنهم لا يعلمون شيئا. لذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية لما ذكر الطفل قال تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ما معنى كلمة لم يظهروا؟ يعني لم يروا؟ لا، معنى كلمة لم يظهروا على عورات النساء هذه كناية عن خلو بالهم من شهوة النساء لأنهم لا يعلمون. فلأنهم لا يعلمون جاز لهم هذه الأحكام التي لما يكبروا يصبحوا عندها يعلمون، ولذلك يحرمون من الاطلاع على النساء لأنهم عندها يعلمون فيخافوا منهم. معنى كلمة يعلمون هنا يعلمون ما معنى نساء. فأول ما يتصف الإنسان بهذه الصفة يصبح ممنوع من الاطلاع على النساء. مما أستدل به على صحة هذه المعلومة استكمالا لكلامنا أن الله تبارك وتعالى جوز لصنف من الكبار أن يرى النساء. من هو؟ التابعون غير أولي الإربة من الرجال. الله، هي قضية مش قضية صغر، قضية الخصيصة التي يتكلم عنها، خصيصة أنهم لا يعلمون. فكل الذين يتصفون بأنهم لا يعلمون فإنهم يأخذون نفس صفة الأطفال، يرفع عنهم التكليف إن كانوا لا يعلمون كالأبلة والأحمق وما شابه، يأخذون صفة الأطفال فيجوز لهم أن يطلعوا على النساء مع أنهم كبار. مثل من الذي ذكرناه الآن، التابعون غير أولي الإربة من الرجال. بالصفتين دول، تابع يعني من أهل بيت المرأة، كأنكم يدخل عليهم كثيرا، قريب، خادم أو ما شابه ذلك. ومن غير أولي الإربة من الرجال، ما معناها؟ الإربة يعني الحاجة، فليس له إربة يعني ليس له حاجة. ليس له حاجة في ماذا؟ في النساء. فليس له حاجة لا يعلم. تقول لي طب انت جبت الكلمة دي منين؟ اسمع هذه القصة من صحيح الإمام مسلم تعلم ان معنى غير أولي الإربة من الرجال معناها لا يعلمون فعلا. وبها استدل على هذه الخصيصة القوية في الأطفال وأنها أخص خصائص الأطفال، وهي أنهم لا يعلمون شيئا. الموقف تحكيها عائشة رضي الله عنها أن مخنفا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المخنث من أولي الإربة ولا من غير أولي الإربة؟ من غير أولي الإربة من الرجال، ليس له حاجة في النساء. تقول عائشة أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو، يعني هذا المخنث، وهو ينعت امرأة، يصف امرأة، يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، يعني يصف امرأة إنها بهذه الصفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الشاهد، ألا أرى هذا يعلم، ألا أرى هذا يعلم ما هنا، لا يدخلن عليكم، لا يدخلن عليكم. ثم أخرجه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أين؟ في كلمة يعلم. فأخص خصائص الأطفال أنهم عايزين نحفظها قبل ما نخرج، لا يعلمون شيئا ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا. هذه أخص خصيصة الأطفال، لذلك تعلقت بها الأحكام الشرعية، حتى أن من اتصف بهذه الصفة من الكبار أخذ نفس الحكم. من اتصف بهذه الصفة وهي عدم العلم من الكبار، ومثالهم عندنا المخنف في هذه القصة التي ذكرتها لك، أخذ نفس الحكم. لكن لما انكشف أنه يعلم ماذا حصل؟ عاد مرة أخرى إلى الحكم الأصلي، وأنه يعلم إذن فهو لا يدخل، إنه له حكم الكبار لأنه يعلم. كما ذكرت لك الصفات كثيرة والخصائص كثيرة، لكن هذه هي أخص خصائص الأطفال. ومن هذه الخصيصة الكبيرة تتفرع صفات كثيرة، لا مانع من أن نطلع على هذه الصفات، لكن كلها مأخوذة مندرجة تحت هذه الخصيصة العظيمة الكبيرة التي لا تتخلف عن الأطفال أبدا، وهي أنهم لا يعلمون شيئا ثم يعلمون الأشياء شيئا فشيئا. من أجل أن أقرب الأمر، إذا قلنا عن الأطفال أنهم لا يعلمون، سنقيس ذلك على الذين لا يملكون عشان نقرب الموضوع. لا يعلمون، لا يملكون. الإنسان الذي لا يملك يتصف بصفتين. الإنسان الذي لا يملك يعني فقير، يتصف بصفتين. تقول لي لا ده أنا عندي 20 صفة قبل أنت بتقول الاثنين اللي عندك، يبقى أكيد اللي أنت بتقوله ده مش صح. لا، أنا أتكلم عن صفتين أساسيتين تحتها صفات كثيرة، لكن أي صفة ستذكرها هي تندرج ولا بد تحت صفة من الصفتين في الذين لا يملكون شيئا، ثم نقيس عليها الذين لا يعلمون شيئا. الذين لا يملكون ثم شيئا فشيئا يملكون، وبتصرف يتصرف كما قلت لك بصفتين أساسيتين. الصفة الأولى هي أنه ينفق إنفاقا ضعيفا لأنه فقير. الفقير لما بيجي ينفق بينفق إنفاق يدل عليه ولا لا؟ يعني الإنسان الفقير لما ينفق يعلم من إنفاقه أنه فقير ولا لا؟ لأنه لا يجد، فذهب ليشتري كيلو لحم فوجده بالرقم الفلاني، هو لا يعني لا يملك هذا الرقم، ماذا يفعل؟ يشتري نصف كيلو، طيب يشتري ربع كيلو، صح ولا لا؟ أما الإنسان الذي معه إذا أراد أن يذهب ويشتري ماذا يفعل؟ يشتري. إذن فتصرفات الإنسان الفقير تختلف عن تصرفات الإنسان غير الفقير، في أن الفقير لا يملك فتصرفاته وإنفاقه ضعيفة تساوي ما عنده من مال. عندك عدد من الصفات تحت هذه الصفة لا علاقة لنا لأنه ليس موضوعنا. طيب أي الصفة الثانية التي عند الفقير أيضا؟ أنه يجتهد جدا لجمع المال. لماذا يجتهد لجمع المال؟ لأنه فقير. فهو فقير لا ينفق كثيرا لأنه فقير، وهو فقير يجتهد في جمع المال لأنه محتاج. طيب إذا قلنا سنقيس الذين لا يعلمون شيئا بالذين لا يملكون شيئا، يبقى المفترض يكون إيه؟ هؤلاء الأطفال الذين لا يعلمون شيئا لابد أنهم متصفين بصفتين أساسيتين أيضا تحتها صفات فرعية كثيرة. إيه الصفتين الأساسيتين؟ أن هذا الطفل يتصرف تصرفات الجاهل الذي لا يعلم، هذه رقم واحد. رقم اثنين أنه يتصرف تصرفات من يريد أن يعلم. فبعض تصرفات الأطفال تجدها في هذا الاتجاه، وبعض تصرفات الأطفال تجدها في هذا الاتجاه، بعض تصرفات الأطفال تجدها في اتجاه أنه جاهل بتصرف تصرفات حمقاء. لماذا؟ لأنه لا يعلم، جاهل، هذا أمر طبيعي. طيب في الجهة الأخرى له تصرفات، هذه التصرفات هي أهم ما ينبغي أن ننتبه إليه، وهي أن هذا الطفل يتصرف هذه التصرفات طلبا للمزيد في المعرفة، كما الفقير يطلب الزيادة من المال فكذلك الطفل يطلب الزيادة من العلم لأنه يريد أن يستعد من أجل أن يكلف. هذا الكلام كله ليس عن إدراك منه أكيد، لكنه وهبة من الله تبارك وتعالى. لا يخفى عليك أن الإنسان خلقه الله عز وجل لعبادته، ثم يظل قرابة ربع عمره وهو لا يعمل فيما خلق من أجله وهو العبادة، غير مكلف. هذا كل ضاع. يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. يبقى لو قلنا 15 سن للبلوغ أو أقل منها قليلا، كل هذا السن ما كلف إلى الآن؟ نقول نعم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم، من أجل أن يعلم، يجمع يجمع يجمع حتى إذا كلف أصبح على قدرة عظيمة إلى أن ينطلق فيما أمر الله تبارك وتعالى. هل هذه النظرة مستحضرة في أولياء الأمور؟ هل نحن ننظر إلى أولادنا وإلى سن التكليف 15 سنة 14 سنة 13 سنة نجمع فيها معلومات لننطلق أول ما نصبح مكلفين؟ هذا الشعور عندنا؟ أجيب عنك وأقول لا، ليس موجودا للأسف الشديد. خفي علينا أن أكبر فترة حضانة في الإنسان العاقل. الحيوان أول ما يولد لعله يتحرك وينفصل عن أمه، بعض أنواع الحيوانات بل كثير من أنواع الحيوانات أول ما يولد ينفصل عن أمه، لكن الإنسان العاقل يظل هذه المدة الطويلة مع أنه خلق ليعبد الله. نعم، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل علما، حتى إذا جاء الوقت الذي يصبح فيه مكلفا واجبا عليه أن يفعل ما أمر الله، عندها يكون مستعدا تمام الاستعداد لينطلق حيث أمر الله تبارك وتعالى. المفترض أن هذا هو الحاصل. أقول صفتين أساسيتين اندرجا تحت الخصيصة العظيمة التي هي لا يعلمون شيئا، تحتها صفتين أساسيتين، كل واحدة من الصفتين الأساسيتين تحتها صفات فرعية. الصفة الأساسية الأولى هي أنه يتصرف تصرفات وله صفات الجاهز، هذه واحدة. الثانية أنه له صفات وتصرفات الذي يريد أن يعلم. طيب، هذه ست صفات تحت الصفة الأساسية الأولى وست صفات تحت الصفة الأساسية الثانية، وهذه الصفات هي التي تجدها في ولدي وولدك. أقرأها عليك. الصفة الأساسية الأولى أنه يتصرف تصرفات الجاهل، تحتها ست صفات، ما هي؟ الاستقلال بالتصرف والرغبة في الاعتماد على الذات. 2 العناد، أظن دي صفة كله بيشتكي منها، يعني تقريبا أكبر شكوى أسمعها من الأطفال أنه يعاند. 3 الخيال الواسع. 4 الابتكار والإبداع. 5 المنافسة للغير وحب التملك. 6 تصديق كل ما يقال. لاحظت أن هذه الستة كلها من أين انبعثت، من أين جاءت؟ كلها جاءت من الجهل، كما سأذكر لك إن شاء الله بالتفصيل، كلها جاءت من الجهل. أما الصفة الأساسية الثانية وهي أنه يريد أن يتعلم، فهذه سأذكر لك فيها أيضا 6 صفات. ستلاحظ أنها في كل صفة أيضا إنما مبعثها هبة من الله تبارك وتعالى ليطلب العلم ويستزيد يستعد للتكليف الذي أمره الله عز وجل به حيث أمره. إيه هي 6 صفات التي تحت الصفة الأساسية الثانية؟ كثرة الحركة، ما بيعودش حتى لما تقعدوا بالعافية دول يهز في رجليه، يخبطهم في بعضهم، يضرب في أخوه اللي جنبه، ما يسكتش. الصفة الثانية كثرة الأسئلة، أظن الصفات دي كلها بتتكلموا فيها، أنا بيجي لي ورق كله متعلق غالبا بالموضوعات دي، كثرة الأسئلة. 3 التقليد، من صفاته التقليد. 4 ذاكرة نشطة. 5 نمو لغوي سريع جدا. 6 الرغبة في التجربة. كل واحدة من دول عنوان وموضوع وكلام كتير، لكن سنمر عليها سريعا أو ما يتيسر منها في هذا اللقاء مرورا سريعا لإلقاء الضوء على هذه الصفات وكيف ننظر إليها. لكن قبل أن أتكلم عن هذه الصفات سأذكر لك بعض النقاط المهمة بالنسبة لهذه الصفات. ما هي هذه النقاط؟ النقطة الأولى أن هذه الصفات من الذي عبر عنها بهذه الأسماء؟ طفل ولا كبير؟ كبير. إذن فهذا الوصف الذي نصف به أفعاله وهذه الصفات التي نعبر بها هذا تعبيرنا نحن، فالذي تسميه أنت عنادا هو لا يقر لك بأنه عناد. فأول ما ننتبه إليه لأن هذه الصفات ونحن ندرسها، هذه المسميات، هذه الملاحظات، التعبير عنها بهذه الأسماء، هذا تعبير الكبار، لكن الصغار لا يسلمون لنا بهذه الأسماء ولا بهذه التعبيرات وينكرون علينا هذا. مين اللي سمى الأطفال ووصفهم وعبر عنهم بهذه الصفات؟ واحد كبير. فلازم تقعد ذهنك وإحنا بنتعامل معهم، مش عشان المسمى ده أطلق عليهم يبقى هم مسلمين به، لا لا لا خالص، هم مش مسلمين به. الأمر الثاني أن علمك بهذه الصفات يجعلك تعذره وترحمه ولا تقص عليه. لما تعرف الصفات دي إنها فيه يا جماعة، احنا بنقول دي صفات فيه، خلقت فيه، يبقى تعذره بقى، يبقى ترحمه، يبقى تحط نفسك مكانه. من القواعد الأخلاقية الجميلة، ضع نفسك مكان خصمك ستعذره وترحمه. فلو طبعا الطفل مش خصم، لكن ضع نفسك مكان الطفل ستعذره وترحمه ولا تقص عليه، وسترى ان تصرفاته لها مبررات، ومبررات مقبولة، لان هذه الصفات التي فيه صفات خلقها الله عز وجل عليها، ليس هذا لا قلة أدب ولا قلة أخلاق ولا سوء تربية ولا حاجة، لا خالص، هذه صفات لابد هي لازمة له ليصل إلى مراده الذي خلقه الله تبارك وتعالى له، إما بسبب أنه في الحقيقة جاهل، وإما بسبب أنه يريد أن يتعلم. أضرب لك مثال، بنت اسمها براءة، وهي فعلا تصرفت ببراءة. هذه البنت مثال على البراءة والتصرف من وجهة نظر. دخل عليها أبوها فوجدها فتح الكتاب ومسك القلم وعملها تكتب. طبعا أنا بقول تكتب، لكن هي ما فيش بتكتب، هي بتعمل إيه؟ هي بتشخبط، بتفسد في الكتاب. دخل عليها أبوها فلقاها طبعا بتعمل اللي بتعمله ده. إيه اللي بتعمليه ده؟ وإزاي تعملي كده؟ قلت له خلاص ما تزعلش، نقطعها. هي شايفة إيه؟ عايزك بقى تقوم من الكرسي بتاعك وتقعد في الكرسي بتاعها. هي بتعمل كده ليه؟ دخلت مره من المرات وشافت، او عدد من المرات شافت ابوها وهو ماسك الورقه او ماسك الكتاب والقلم وبيكتب. طب انت كبير وبتعمل كده، يبقى مش غلط. فاذا فعلت انا مثل ما تفعل انت فهذا ليس خطا، براءه. من وجهه نظر الطفله انها بتعمل تصرف مش بس مش غلط، ده تصرف ايه؟ المفترض انها تشكر عليه كمان. ولما لقيته زعل قلت له خلاص نقطع الورقه، يعني ان كانت الورقه شكلها وحش واحنا شخبطنا فيها، طب ما نقطع الورقه دي ونرميها خلاص، مش عارفه انها تقطع الورقه من الكتاب. فالطفل هو بيتصرف كما اقول لك، لابد ان تضع نفسك مكانه، سترى انه له مبررات كثيره جدا مقبوله، ممكن تخليك بقى بدل ما كنت تضربه تقبله وتحتضنه وتضحك وتبتسم، لانك عندها فكرت من وجهه نظره هو وليس من وجهه نظرك انت. النقطة الثالثة، هذه الصفات التي ذكرناها ليست عيوبا، ليست عيوبا. متى تكون عيوبا؟ عندما توضع في غير مكانها، لكنها ليست عيوب. حتى العناد، حتى العناد ليس عيبا، لكن على أن يجعل ويرشد ويوجه في مكانه فقط. كل الصفات التي ذكرتها لك كلها ليست عيوبا، بشرط ماذا؟ أن توجه وأن توضع في مكانها وأن ترشد، وعندها ستخدم القضية التي من أجلها خلقها الله عز وجل في الإنسان أو في الطفل وهو صغير. النقطة الرابعة والأخيرة وهي نقطة مهمة، أن هذه الصفات إذا لم تستثمرها في الصغر ستحتاج إليها في الكبر، ولا تحين مندم، لن ينفعك عندها أن تندم أنك لم تستثمرها في الطفل وهو صغير. هذه الصفات كلها إذا لم ترشد ولم تستثمر، ما الذي يحدث؟ ستحتاج إليها ولابد مع ولدك عندما يكبر. ولا تحين مندم، لن ينفعك عندها أن تندم وتقول يا ليتني كنت فعلت ذلك معه وهو صغير. من الشكاوى المعروفة مثلا على سبيل المثال، الولد ما بيقعدش في البيت، ما بيسمعنيش، بيسمع لأصحابه وما بيقعدش معايا خالص. نتجت من إيه دي؟ من أنك لم تستثمر صفة من الصفات المهمة جدا عند الطفل، ذكرناها الآن في 12 صفة. وما هي هذه الصفة؟ كثرة الأسئلة. لما كان يكثر عليك الأسئلة وهو صغير كنت بتعمل إيه؟ بتزهق منه، بتمشيه، بتقول له بطل كلام كتير. طب ما انت اللي كنت بتقول له امشي، لما جه كبر بقى ومشي زعلت انت ليه؟ لانك لم تستثمرها وهو صغير مهمة. من الشكاوى ان يقول الوالد، الولد مش عارف يعتمد على نفسه، كل حاجة علي، لازم أروح أوديه وأجيبه وأقدم له وكذا، ما يعرفش يتصرف خالص. لماذا حدث هذا؟ لأنك لم تستثمر صفة الاستقلال في التصرف. ولما كان بيعمل حاجة تقول له اوعى تتحرك غير بإذني، ما تشيلش دي من هنا تحطها هنا غير بإذن، ما تعملش كذا غير بإذن. وبعدين لما كبر بقى بيعمل نفس اللي انت قلته له. طيب وبعدين انت بتشتكي مين دلوقتي؟ تشتكي نفسك، انك انت الذي لم تستثمر هذه الصفة فيه وهو صغير، الرغبة في الاستقلال والاعتماد على النفس. الولد ما بيذاكرش وما بيحفظ لأنك لم تستثمر فيه وهو صغير صفة الذاكرة النشطة من الصفات الاثناشر. الولد انطوائي وما بيتعاملش مع الناس وملوش خلطة وما شابه، لأنك لم تستثمر صفة كثرة الحركة، صفة من الصفات اللي ذكرناها كثرة الحركة. فالولد يقوم تقول له اقعد في مكانك ما تتحركش، هيمشي كده يخبط دي يكسرها، يتحرك كده لا هتعمل مش عارف ايه، هنا لا ابن الجيران. الولد يحصل له ايه في الاخر؟ انت عملت تعمل ايه في ده كله؟ لاحظ في نفسك انت بتعمل ايه، شيئا فشيئا فشيئا وقتا مع وقتا بتكرس عنده شعور الانطواء وعدم التحرك. لما يطلع بقى هو كبير انطوائي بتشتكي من ايه؟ هذا هو الذي زرعته من قبل. مهمة هذه النقطة، وهي انك اذا لم تستثمر هذه الصفات فيه وهو صغير ستحتاج اليها وهو كبير، ولن ينفعك عندها أن تندم. مثال أخير، الولد خامل ما عندوش طموح، بيذاكر لما نقول له ذاكر غير كده ما بيتحركش. نعم، لأنك لم تستثمر صفة الابتكار والإبداع التي عند الطفل وهو صغير. كل ما يجي يعمل حاجة تقول له أنا قلت لك تشيل، أنا قلت لك تعمل، طب هو بيحاول يساهم، بيحاول يفعل شيء، بيحاول يبتكر أفكار من عنده، صحيح أفكار غريبة وغير واقعية لكن بيحاول. فأنت كل دورك كما سنذكر إن شاء الله في هذه النقطة، كل دورك أنك ترد للواقع لكن تحجمه لدرجة أنه يترك الإبداع والابتكار. فهذه ثمرات ما فرطنا فيه أثناء الصغر. نحن الذين وصلنا أولادنا لنفس هذا الذي وصلوا إليه الآن ثم نشتكي بنفس تصرفاتنا ثم نشتكي. طيب، يصلح الآن أن نشرع في الكلام عن كل صفة من هذه الصفات الذي يسر الله تبارك وتعالى به في هذا المجلس لتكلم عنه. أول صفة من الصفات الاثناشر صفة الاستقلال في التصرف والرغبة في الاعتماد على النفس. هذه صفة من صفات الأطفال، يريد أن يتصرف بمفرده، يريد أن يعتمد على نفسه. وهذه الصفة جاءت من قبل الصفة الأساسية وهي الجهل. ما الجهل الذي يجعله يعتمد على نفسه؟ الجهل بما عندهم من معلومات، والجهل بما يلزمهم من معلومات، فيظن انه عنده معلومات كافية انه يدخل يعمل المسألة دي كلها، وانت عمال تكلمه وهو لا يستمع الى هذا، لانه عنده رغبة في ان يعتمد على نفسه وان يفعل هذا الامر بنفسه. شوفش الولاد يجي تشاركه في حاجة يقولك لا انا هعملها، ومصمم ان هو اللي يعملها، مصمم الاعتماد على نفسه لانه يظن ان عنده معلومات كافيه للقيام بالمهمه دي، ويظن انه المهمه نفسها هو احتواها خلاص وعارفها كويس وفهمها كويس جدا، فاللي عنده من امكانيات كافيه ان شاء الله وان يقوم بيها. انا هضرب لك مثال حصل معي انا في قضيه الاعتماد على الذات والرغبه في الاستقلال في التصرف. ونحن صغار كان اللغة الإنجليزية لا تدخل في التعليم إلا في الإعدادي، فكان أول ما نسمع عن الإنجليزية كنا نسمع عنها في الإعدادي. وأنا صغير رغبت في أن أكتب اسمي باللغة الإنجليزية، وأنا ما درست إنجليزي، أنا لسه طفل صغير، فحاولت أن أصل إلى هذا بنفسي مع أني أعلم أن والدي يعلم اللغة الإنجليزية كويس، فمع ذلك لم أطلب منه. لكن اللي حصل مني هو أني قلت أنا أريد أن أكتب اسمي باللغة الإنجليزية ولا أسأل أحدا. دخلت المكتبة، كان عندنا الله يعني يكرمنا جميعا ويرزقنا جميعا بالغرفة دي، كان عندنا غرفة اسمها غرفة المكتبة، كانت مليئة بالكتب وكان فيها كتب الإنجليزية وكتب اللغة العربية، في أشياء أفهمها بعضها أفهمها بعضها ولا أفهمها، المهم أن في كتب هنا باللغة الإنجليزية. طيب، أنا كعادتي أجلس في المكتبة كثيرا، كنت على هذه الصفة، فبحثت عن كتاب من هذه الكتب الإنجليزية توصلني للهدف، وهو كتابة اسمي. ماذا أفعل ماذا أفعل؟ قلت ما في حل غير أن أعرف حاء ألف ميم دال كل حرف منها يساوي ماذا باللغة الإنجليزية. يعني الحاء تساوي إيه باللغة الإنجليزية، والألف تساوي إيه باللغة الإنجليزية، والميم والدال، وأضعها بجوار بعضها، يبقى خلاص يدي حامد باللغة الإنجليزية، خلاص يبقى أنا وصلت للهدف. طيب دخلت بقى أبحث عن وسيلة للطريقة دي، فإيه حاجة عرفت بعد كده اسمها القاموس، اللي هي إيه بقى، كلمة عرب وصلها كلمة إنجليزي، كلمة عرب وصلها كلمة إنجليزي. قلت خلاص أنا أعمل إيه، أبحث عن كلمة تكون فيها الحروف بتاعتي طبعا مش مع بعضها، مش حق ألف وميم دال مع بعضها، لكن الحق مثلا في كلمة جرح مثلا، والكلمة اللي تقابلها. شوف بقى المجهود اللي بزل عشان أدور على كلمة تكون نفس الحروف العربي هي نفس حروف الإنجليزي، ويكون فيها الحق هنا، أشوف بقى صدها هنا تبقى إيه، تصور. وبعدين أقعد أدور بقى على الكلام ده وأجيب حرف وأحطه بقى ساعة أوصل الحرف، وأنا مبسوط جدا، والحرف اللي بعده الحرف اللي بعده، لغاية لما جمعت كلمة حامد بالإيه، باللغة الإنجليزية عندنا. وبعدين حضرني النوم، نمت وما كان الولد حضر. في الصباح صحيت بقى يعني نشط جدا وحريص ان انا افرح الوالد واتاكد من صحه المعلومه اللي عندي ان انا وصلت لكلمه حامل باللغه الانجليزيه، فجبتها له. وكان المكتبه كانت في، كنت انا تركت الورق ده في المكتبه، وكانت المكتبه في طريق الخروج، يعني الباب اللي بعدها مباشره يبقى باب الخروج. والوالد الصبح بيكلم الوالده واشياء الكلام بتاع الصبح ده، وبعدين هو خارج ومسرع رايح للعمل، فروحت موقفه قلت له دي حامد باللغه الانجليزيه، قال لي لا. شوف بقى الصدمه اللي حصلت لي، الصدمه اللي حصلت عندي اول ما صدعت ان انا قلت يبقى ابويا ما بيعرفش انجليزي. الانسان بيبقى عنده رغبه في الاستقلال وهو كبير، هذه الرغبه وهو كبير محجمه بالواقع، لكن الطفل الصغير بسبب قلة العلم بسبب الجهل هذا الاستقلال الذي عنده يكون استقلال يضر. المطلوب في كل هذه الصفات، أعود وأقول المطلوب في كل هذه الصفات هو ترشدها وتوجيهها. طيب من جملة الأشياء التي يمكن أن نقول هي استثمار لهذه الصفة، صفة الاستقلال والاعتماد على الذات، ما هي؟ ممكن نعمل إيه؟ زي إيه كده؟ ممكن يكون إيه؟ أول جزء لابد من الاهتمام فيه في موضوعاتنا دي، في صفات التي نذكرها، أنه لابد من إتاحة بعض هذه الصفات. يعني سيبي الولد يعاند شوية، سيبي الولد يستقل شوية، سيبي الولد يبقى عنده ابتكار شوية حتى في الصفات التي لا ترضاها، لكن لابد أن تترك له الأمر شيئا ما. فهو يريد ماذا؟ يريد استقلال واعتماد على نفسه، خلاص اجعله يستقل واعتمد على نفسه، وبشر أنت من بعيد وساعده وقدم المساعدة عند اللزوم. بمثل هذا تستطيع أن تفيد الولد وتستثمر ما عنده من هذه الصفة الجميلة. يبقى المقصود إيه؟ هو ألا تستصغر له فعلا، وألا تحقر له رأيا، وأن تساعده فيما يقوم به في هذه الأشياء الاستقلالية، وتتركه يفعلها لكن تتابع من بعيد وتساعده عند الحاجة. الصفة الثانية من الصفات الست الأولى التي هي تحت الصفة الأساسية الأولى، صفة العناد. العناد صفة ثانية مرتبط جدا بالصفة الأولى. إيه الصفة الأولى؟ الاستقلال والرغبة في الاعتماد على النفس. العناد من أين يأتي؟ يأتي من أن الطفل يريد أن يستقل، اسمع الحتة دي، الطفل يريد أن يستقل فأنت تمنعه، وهو مصمم على الاستقلال يعمل إيه تاني؟ يكررها تاني، وانت تمنعه يفعلها تاني. احنا نسميه ايه ده بقى؟ عناد. وده مش عناد ولا حاجة يا جماعنا، ولا بعاندكم ولا حاجة والله، ده انا الموضوع كله ان انا مصمم ان انا اعملها، لان انا متأكد ان انا اعملها صح. العناد هو الصفة الثانية الناتجة من عدم مراعاة الاستقلال والرغبة في الاعتماد على النفس، وتكرار الامر مرة واثنين وثلاثة، وهو يكرره مرة واثنين وثلاثة، وهو مصمم وانت مصمم، ينتج عنها ما يسمى بصفة العناد. طبعا احنا مش بنتكلم على مشاكل وحلها ولا اخطاء وحلها لان ده مش من طريقنا، لكن الصفه دي لان يكثر فيها الكلام ممكن نطول فيها شويه ونذكر بعض الاقتراحات في تفادي صفه العناد لان الاسئله فيها جاءت كثيره. من جمله الاقتراحات لعلاج صفه العناد ان قلنا بانها صفه غير محموده، انك كما قلنا في الصفه السابقه تترك له شيء من الاستقلال، هذا أول طريق يجعله يسلم لك ولا يعاند. أضرب لك مثال، كل ما تيجي تمر بابنك أو المرأة تعدي بابنها الشارع تمسك إيديها عشان السيارات، ففي كل مرة تعمل كده والولد يعاند، الولد يعاند، من أين المعاندة؟ لو أنك تعلم أن القضية تتعلق بالاستقلال ماذا تفعل؟ فكرة جميلة، تقول له طيب خلاص امسك انت ايدي وعديني المرة دي، يبقى مين اللي بيعدي مين؟ لكن انت بينت له ان انت اللي مستقل، لا ده يعني انت كل مرة انا اللي بعديك فانت متضايق، لا خلاص المرة دي امسك انت ايدي وعديني. شوف الفكرة اختلفت لمجرد ان انت اشعرته بانه استقل، خلاص هو موافق، خلاص مفيش عناد ولا حاجة. مهم جدا نقطة كنا ذكرناها من قبل في علاج صفة العناد أو نصيحة، حد فكرها؟ نعم، لا أقابل عناده بعناد، هذا مهم جدا، لا أقابل عناده بعناد، لأن لو قابلت عناده بعناد هيعمل إيه؟ سيشعر بأن العناد فعلا صح بدليل أن أبي اعتمده في طريقة التعامل معايا. الله، يعني أنت بتقول لي ما تعاندش وأنت بتعاند، يبقى العناد ده طريقة صحيحة. علاوة على أن العناد كأنه خلق من الأخلاق له عضلة، فكل ما أنت تعاند معاه معناه أنت بتعمل إيه؟ بتلعب معاه رست، بتقوي عضلة العناد عنده بعنادك معاه. الحل إيه هو؟ كما قلنا أن تسمح له بشيء من الاستقلال، أن تتغابى، أن تتغافل، تنظر الناحية التانية. في فكرة كويسة أنك تخير بدل ما تؤمر. أنت عايز يشرب لبن وعارف ان انت تقول له اشرب اللبن مش هيشرب اللبن، ثم تقول له ايه مثلا؟ لو على طريقه مختلفه هتختلف عنده خالص، زي مثلا تقول له تشرب لبن ولا شاي بلبن، بس لو قلت له تشرب لبن ولا ميه حتى هيختار اللي انت عايزه، بس تبقى انت سبت له حته الاستقلال. مهم قوي عنده الحته دي، قوي قوي، انك تبين له ان الموضوع من عنده هو وان هو اللي بياخد قراره. الحته بتاعه الاستقلال دي اديها له هيسمع كلامك على طول، ينصاع لك. أنا أذكر مثل حصل معايا، كان مع بنت من بناتي. أنا الآن لما أتذكر هذا الموقف أخطئ نفسي جدا، ما أعلم كيف فعلت هذا. كانت على ما أذكر أنها أول بنت عندي، وكنا لسه بقى لا تعلمنا يعني كيف نربي أولادنا ولا شيء. فالبنت قلت لها وهي تجلس على الطعام، قلت لها قولي بسم الله، ما رضيتش. طيب يعني أنا اللي صح وهي اللي غلط، وانا عايزها تاكل، انا متضايق، انا عايزها تاكل، ومع ذلك انا مصمم مش هتاكل، وفي الاخر اقوم تعمل على الاكل. انا لما اذكر هذه الصفه الان اتحجب ازاي انا كنت بعمل كده فعلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا جميعا. والموقف ده حصل الان، كل اللي عملنا خلاص قولي بسم الله، ما قالتش، او مثلا تمتمت بلسانها، او لا ما شاء الله، عرفت تقول بسم الله وخلاص اضرب كده، معناها ممكن تكون تمتمت تقول لا مش مشكلة، المهم ان انا مررها لان انا هعاند زي ما قلنا المفاسد اشد. طيب ما قالتش خالص بدون ما اظهر ان المسألة وصلت انها مشت في رأيها او انها نفذت او مشابه، اروح ماسك ايديها اقول ايه بسم الله على ايديها، خلاص كده بتاكل معانا بتسميتي على يديها وانتهى الامر على هذا. المرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها لغاية لما، لكن مجرد ما تقول لها قولي بسم الله خلاص كده معناها ان انت تقول لها ايه ما تقوليش بسم الله، دخلنا في العناد. ويصل الأمر ببعض الأطفال وهم صغار إلى أنه ممكن يتضرب ومصمم ما يعملهاش. يا ابني طب قوله خلاص وهسيبك، لا هو مصمم، هو في الحقيقة هو مش مصمم، هو وجهة نظر ونظرته مختلفة خالص عن نظرتي وأنا اللي مش عارف أحط نفسي مكانه. من الاقتراحات أيضا عشان صفة العناد أنك لو قال لك لا ما تتصرفش على كلامه وتتصرف على أفعاله، لأن أحيانا وده مر عليا الولد يقول لا أو يعمل بتحصل من الأطفال. فأنت ما تستعجلش، اديله فرصة شوية أنه ينفذ كلامك حتى لو قال لا. من الاقتراحات الجميلة برضو أنك حبب إليه كلمة نعم، يعني تقول له مثلا كلمة نعم حلوة، هو مش فاهم الولد، فأنت فاهمه أن كلمة نعم حلوة فهيحب يستعملها حتى لو كان مش موافق فهيقول كلمة نعم. من الأفكار الجميلة أنك قبل ما تطلب منه تقول له أنا هطلب منك حاجة، بس عايزك أول ما أطلبها منك تقول لي نعم. فكرة كويسة أنك لا تكثر من استعمال كلمة لا وانت بتتعامل معاه، يعني مش يجي يطلب منك هتقول له لا. انت بتعمله ايه دلوقتي؟ انت بتعلمه ان الكلمة دي كلمة حلوة وبينفذها وراجل بيها ويبقى كبير بيها، لا ما تستعملهاش. حتى لو احتجت للرفض ارفض بطريقة تكون ما فيش فيها كلمة لا، عشان هو ما يستعملهاش بعد كده. في اولاد بتقول لا وهي مش فاهمة، انا بكلمك على كلام انا بشوفه في الاطفال. في اولاد بتقول كلمه لا وهي مش فاهمه ان لا دي يعني غلط، يعني ما نعملهاش، يعني ما بسمعش الكلام، هو مش حاطط ده كله في ذهنه خالص. هي كلمه لا بتدل على ان انا عندي قدره ان انا اخد قراري واستقلالي. فلما تكون مضطر انك تستخدم كلمه لا او مضطر انك ترفض، ارفض بغير لا. مثلا هتاخدني معاك صلاه المغرب اصلي معاك، ما تقولش لا، تقول له ايه؟ هاخدك ان شاء الله صلاه العشاء. الصفه الثالثه الخيال غير الواقعي. دي الصفة الثالثة من الصفات التي تندرج تحت الجهل وعدم العلم. ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان وعنده خيال واسع جدا جدا غير مقيد بعلم، فهذا الخيال قوة جبارة توصل الإنسان إلى النجاح في الحياة بنطاق واسع جدا. لكن هذا الخيال الذي يولد به الإنسان يولد وخياله يعني يتخيل أشياء ويحلم بأشياء ويعيش في أشياء غير واقعية. لذلك بنقول لإخواننا احذروا جدا من ترك الأولاد أمام الكمبيوتر وأمام الكرتون وما شابه. لا نتكلم عن مسألة الحكم الشرعي، لكن تربويا هذا الكلام أنت تعطيه أشياء، الولد عنده خيال واسع جدا يظن أن هذه أشياء كلها صدق. هذه الصفة سنوسع فيها الكلام جدا، هي الصفة القادمة سنوسع الكلام فيها جدا إن شاء الله في مسلك خاص اسمه مسلك التشجيع. سنتكلم عن الإبداع والابتكار والخيال وكيفية الاستفادة من هذا مع الأطفال، لكن هي نبذة سريعة. لكن من المناسب هنا أن نذكر قضية الكذب الخيالي. مسألة دي تحصل كتير وينتج عنها أخطاء تربوية من الوالدين مضرة جدا. الكذب الخيالي أن الولد لا يعلم ما معنى كذب، لكن يعلم أنه رجل خيالي، أنه إنسان خيالي، أنه مولود وخياله واسع. فلما يأتي ويقول أنا كنت ماشي في الشارع، ولا سيما لو كان بيتفرج على كرتون وما شابه، وقابلت رجل مش عارف حصل إيه ففعلت كذا، هذا الكلام عندنا كذب. هذا الطفل لا يعلم ما معنى كذب. فلما يقول هذا الكلام وانت تروح عامل إيه بقى؟ تعامله على أنه كذب عليك وتعاقبه على هذا وتشتد عليه وتؤلمه، هذا الكلام غير صحيح. لأنه في الحقيقة لا عقاب يا جماعة، هنتكلم إن شاء الله برضه في مسألة العقاب في مسلك خاص، لا عقاب إلا بعد علم، لا عقاب إلا بعد علم. فهذا الطفل المسكين لا يعلم ما معنى كذب، ولذلك تجده لا يريد من هذا الكذب شيئا، لكن القضية أن خياله وسعي فيحكي لك قصص كثيرة جدا. يعني أنا أعرف أطفال، طبعا الصفات اللي بذكركم دي يا جماعة بتزيد وتنقص، يعني مش كل الأطفال عندهم بنفس الجرعة، بعض الأطفال عندهم يزيد هذه الصفة تخذ هذه الصفة، يعني مختلفة ومتفاوتة، لكن هي صفات موجودة، عوامل مشتركة موجودة. فأعرف أطفال خياليين إلى حد كبير جدا، يحكي قصص كاملة وفي الآخر هي غير حقيقية تماما تماما، ليست موجودة في الواقع ولا لها أطراف، لكنه خيال. هذا الطفل لا يعلم ما معنى كذب. فكونك تقول أنت كذاب وتعاقبه، أنت ظلمته على هذا، وكان المفترض أنك تعلمه أن هذا كذب بطريقة ألطف وأحسن من هذا ليبتعد عنه. نقول له أن الإنسان لو حكى شيء ما حصلش يبقى ده اسمه كذب، والكذب ده حرام. لكن ما نقولش أنت دلوقتي أنت كذاب، خلاص خد الصفة بتاعت الكذب، وما استفدنا من أنه يمتنع عن هذه الصفة فيما بعد. طيب هل يمكن أن يستثمر الخيال؟ يمكن أن يستثمر في أمر مهم جدا ذكرته لك في أول الكلام، مسألة الطموح. الخيال والطموح شيء واحد. إن كان طفلك عنده خيال ولا بد إن عنده على أي تقدير كان، استثمر هذا في الطموح. قل له تخيل إنك حفظت القرآن كله، وإنك ما شاء الله أصبحت الآن القرآن كله في صدرك. تخيل كده إنك ممكن تدخل في أي مسجد يقدموك إمام تصلي بهم وأنت ليس عندك أي خوف من أن تصلي بالناس. تصور كده ودخلت مسابقة عظيمة، مسابقة العالمية في حفظ القرآن، وانت جالس كده على المنصة. خيال، طموح، خليه يسرح، شوف هو بيحب ايه وتخيل معه هذا الخيال كله، حتى وإن لم يتحقق قد يتحقق، لكن إن لم يتحقق سيدفعه إلى أن يعمل ويصل إلى هذا الطموح الذي عنده. الصفة الرابعة، وهي مبنية على الصفة السابقة، وهي صفة الابتكار والإبداع. وقلنا هذه الصفة أيضا من الصفات التي سنرجع الكلام عنها إن شاء الله في مسلك التشجيع، لكن فقط ننبه على أن الإبداع هذه صفة موجودة في كل الأطفال. ولما عرفوا الإبداع قالوا أن تفكر في الأمر العادي بطريقة غير عادية. لما عرفوا الإبداع قالوا أن تفكر في الأمر العادي بطريقة غير عادية. مين اللي بيعمل كده؟ الأطفال بجدارة يتصرفون بهذه الطريقة. أيضا لابد أن نستثمر هذه الصفات عندهم. الصفة الخامسة، صفة المنافسة وحب التملك. هذه صفة موجودة عند الأطفال، يمكن أن نستفيد منها في استثمار التشجيع. لأن لما يكون في منافسة هو عنده طبع في نفسه أنه بينافس غيره، يعني عايز دايما يبقى أحسن من غيره، ده طبيعة في الإنسان. وحب التملك يعني يأخذ اللي عند غيره، هذه موجودة في الإنسان بكل الأحوال، فأنت تستثمرها كما قلنا وترشدها في الاتجاه الصحيح السليم. يكون ذلك بالتشجيع، فتستعمل المنافسة في تشجيعه ليدخل في أمر معين. لكن احذر أن تشجعه بمنافسة معناها مقارنة مع غيره، أما هذا فلا. يعني تقول له مثلا فلان أحسن منك، فلان طلع الأول، فلان حفظ أسرع منك، هذه المقارنة وإن كانت تفيد، اسمع، تفيد فعلا وتأتي بنتائج، لكنها تأتي بنتائج في محل معين وتفسد في محل آخر، وهي نفسية الطفل، فيخرج عنده شيء من العداوة، من الحسد والتباغض بينه وبين من حوله. ليس عنده ألفة وتعامل مع الناس، يريد دائما أن يغالب من حوله، وأن الإنسان الجيد هو الذي يغلب الناس. طيب كيف نفعلها؟ نقارن مقارنة لا تضر. كأن تذكر هذا الأمر وهو جالس، يا سلام الولد فلان أبوه بيشكر فيه جدا علشان ما بيدخلش الحجرة غير لما بيطرق على الباب، بس فلان أنت لا تقارن بينه وبينه. طيب يمكن أيضا أن تقارن، لكن تقارن مع من؟ تقارن الطفل مع الطفل، هو نفس الطفل. تقارن الطفل لما كان، تقول له أنت مبارح صحيت الفجر بدري، ليه ما صحيتش النهاردة؟ شفت الحتة الحلوة دي؟ فبتنافسه مع مين؟ هو بتنافس مع مين دلوقتي؟ بتنافس مع نفسه، ما فيش فيها حاجة دي. هتقول له أنت السنة اللي فاتت جبت درجات كويسة، السنة اللي فاتت كان مستواك أحسن من السنة دي، ليه السنة دي مستواك مش زي السنة اللي فاتت؟ يبقى بتقارنه مع مين؟ مع نفسه. يمكن أن تجعل المقارنة مع السلف، مع أناس مضوا وأخبارهم موجودة في الكتب، ما فيش تباغض. تقول له تصور أن في واحد من الصحابة اتعلم اللغة السريانية في 15 يوم، هذه في إمكانية البشر. تصور أن في واحد من الصحابة كان بيصلي بالصحابة وعنده 6 سنين. منافسة، لكن منافسة مع إيه؟ منافسة ما تضرس، لأن المنافسة يا جماعة والمقارنة لو أدخلناها على الأطفال، خاصة لو كان مع الإخوة، يعني أخ مع أخوه، ده بيسمع الكلام انت ما بتسمعش كذا، المقارنة هذه تضر في نفسية المفضل والمفضل عليه. المفضل يأخذه الكبر والعجب ولعله يظلم الطفل الصغير أو الطفل الآخر، والمفضل عليه العداوة والبغض، وانظر إليه على أنه هو اللي بيأخذ نصيبه، فدائما يكون بينه وبين أخيه حسد وبغضاء وعداوة، فهذا خطأ. تعرف طبعا قصة يوسف عليه السلام وما حصل فيها، وهذا لا يعني طبعا أن يعقوب عليه السلام كان يفعل هذا، لكن المقصود هو الشاهد في هذه القصة أنه لما شعر إخوة يوسف بأن يوسف مفضل عند أبيهم، ماذا حصل؟ تعرفون القصة. أيضا من الاستثمارات الجيدة في المنافسة الرياضة زي الجري، من اللي يسبق، زي الفروسية والخيل وما شابه، من اللي يسبق، زي النبل، والنشان وما شابه، ومين اللي يسبق مين اللي ينشن أكتر. هذه منافسة في طبعا الكرة مش رياضة جماعة، يعني عشان بس نبقى دايما فاكرين المعلومة دي. الكرة المشهور، لعبة الكرة المشهورة دي مش رياضة. فلما أصبح الناس الكسح يشاهدون من يلعبون الرياضة وهم الذين يدفعون لهم المال، أصبح أمر غريب، ودي مش رياضة. علاوة على أن هؤلاء الذين يلعبون يمكن أن يصابوا بإصابات بالغة جدا، بل يمكن أن يكون واحد منهم قد وصل إلى إصابة فيأخذ حقنة من أجل أن تخدر له هذا الموضع ويلعب أيضا من أجل المال. هو نفسه هذا اللعيب الذي يجري ساعة ونصف ولا ساعتين، ما عرفش مطوشة قديه، يجري يروح ويجي يجري. لو أمه تاني يوم قالت له روح اشتري لي حاجة يمشي فيها بمقدار نص دقيقة مش هيروح. ليس رياضة في الحقيقة. فمقصودي لما أقول رياضة، الرياضة التي تفيد الإنسان، الرياضة التي تهدم والرياضة التي تضيع وقته وتضيع جهده وتفتت عزم الأمة والمسلمين. ليس عن هذا أتكلم، لأن الناس أول ما نقول رياضة يأتي في ذهنهم هذا. وطبعا يعني لا يحتاج الأمر يقول أن البلياردو مش رياضة وما شابه، لأن بعض الناس محتاجة أنها تنضبط عندها الأشياء للأسف الشديد. نقول رياضة يعني أشياء يكون فيها منافسة في الخير، الألعاب التي فيها ذكاء وما شابه، ويلعب الطفل معه أو يتدرب مع الذي يقابله في شيء ينمي الذكاء أو ما شابه. هذه كلها منافسة في أمور خيرية طيبة يمكن أن تستثمر فيها. منها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصف عبد الله وعبيد الله وكثير ابن العباس ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا، يعني صفهم بعيد ويجلس عليه الصلاة والسلام ويقول من سبق ليجي الأول له كذا وكذا. فإذا جاءوا إليه وقعوا فوقه وأخذ يلتزمهم ويقبلهم عليه الصلاة والسلام. الصفة السادسة وأظن أنها الأخيرة نختم بها، من هذه الصفات التي الصفات الفرعية التي تندرج تحت الصفة الأساسية الأولى، هذه الصفة التي معنا الصفة السادسة هي تصديق كل ما يقال. الطفل مسكين وخامة ساذجة، وأول ما يقال له شيء يصدقه مباشرة، وهذا يجعلنا على غاية الحذر والحساسية، ونحن نتعامل مع هذا الجهاز الذي يمتص بقوة، فنكون حذرين أن يأخذ ما لا يناسب أن يأخذه. من ذلك مثلا، من هذا الحذر يعني، أن نبدأ نحن بتعليمه الصواب، لأن الطفل يصدق ما يقال له، فأول ما يسمع يصدق، فإذا جاء الثاني ماذا يفعل؟ يقول ده غلط على طول، لأن الثاني غير الأول، الأول صدقه وخلاص. تذكرون المثال ذكرت لكم عن عبد الرحمن لما ذكر الساعة، سأل عن الساعة فقال له الرجل الكبير، قال له الساعة 13. الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 13. خلاص هو خد المعلومة دي، ده طفل بيسمع الكلام على أنه الكلام ده راجل كبير ما يغلطش، إيه اللي يخليه الكلام مش مظبوط؟ صدقه من أول مرة. فذهب إلى أمي اللي أرسلته عشان يسأل الساعة كام، فقال لها الساعة 13. يا ابني مش هسمع الساعة 13، لا الراجل ده راجل كبير وما يقولش حاجة غلط، الساعة 13 الساعة 13 أول معلومة. فأول فائدة نستفيدها أن نحذر، لابد أن نكون نحن أول من يوصل له المعلومة، لأن إذا سيذكر المعلومة أولا سيكون هو المصدق، ثم الثاني سيكون هو المكذب. أيضا من جملتها ألا تمازح معه إلا بحق، مش في الهزار، تقول بقى خلاص ما هو هزار، لا، عند الطفل ما يعرفش، يعرف إنها معلومة، فالمعلومة دي هياخدها سيصدقها. تذكر لما قلت لك الولد في الدور الثاني أو الثالث وبيبص لأبوه فشايفه تحت فيقول لك تعالى تعالى هيجي لك فعلا، وانت مصدق عنده، فلا يظن فيك ان انت تكون بتمزح، لا، يعني في المزاح لا تقول إلا حقا كما كانت هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا نلاحظ ذلك ونحن نتعامل مع الطفل في كلامنا العادي في كلام المعتاد. تصور أنه حصل موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام أذكره لك لترى إلى أي قدر كان الحذر من الكذب. عبد الله بن عامر بن الصحابة طفل صغير يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك، يعني عايز تقول واحد تعال فتقول له إيه؟ خد لما أقول لك خد، يبقى كانك بتقول له خذ، فهي مثلها، فبتقول له إيه؟ يا عبد الله تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. تصور إلى أي حذر. فعند التعامل مع الطفل لم بغي أن يكون الكلام واضح ومعناه مراد واضح، يعني ما يحتملش أكثر من معنى عشان يوصلوش معنى الخطأ، ويعبر عن مرادك وصادق بالفعل. أنا أذكر لك برضو قصة حصلت معي. الموقف اللي حصل معايا، كنت في أسوان، كنت يعني وأنا طفل كنت في أسوان. أنا ليه ذكرت أسوان؟ لأن أسوان مكان السكن كان شيء، والمدرسة كانت في مكان آخر بعيد، فكان بين السكن وبين المدرسة جبال، طريق صحراء، وكنا بنقطع هذا الطريق. أذكر أنه كان فيه رجل يبيع اللب خارج المدرسة، فكان يعني فيما أذكره الآن أنه شاب، ممكن يكون مثلا شيء وعشرين تقريبا، لكن بالنسبة لي كان رجل يعني كبير، وأنا في السن ده. فاشتريت منه لب، وكان اللب اللي هو الأبيض، فاشتريت منه. وبعدين كان من جملة الكلام ان انا بقول له انت ما تروحش البيت، طفل صغير بقى، بقول له انت ما تروحش البيت. قال لي لا انا ماليش بيت. قلت له ليه؟ قال لي ما عنديش بيت. قلت له بتنام فين؟ قال لي بنام في الشارع. انا اخذت هذا الكلام على انه صدق، فما كان مني الا ان اتفقت مع واحد من زملائي ورحنا في حتة في الجبل قعدنا نبني له بيت. تصور، انا ما زلت اذكر الموقف ده الان، أذكر شكلي وأنا ببحث في الجبل على إمكانيات الصغيرة، أنا طفل بعمل إيه؟ بعمل له مكان. ما أنا عندي معلومة برضو صغيرة بمعلوماتي برضو، وإحنا قلنا الجهل هو السبب إن ممكن حد يسكن في الجبل. أنا صحيح ساكن في شقة، لكن ممكن واحد يقعد في جبل، فإحنا مش عارفين نجيب له شقة، نعمل إيه؟ نعمل له حتة في الجبل. الطفل الصغير بيبقى خامة ساذج صفحة بيضاء، فأول ما يقال له أشياء يصدقها، فتعامل مع اللي أمامك على هذا. هذا كله موجود، هي صفحات غير مكتوب عليها لكنها قابلة للكتاب عليها. كل تصرف منك، اسمع مني الكلمة دي، كل تصرف منك عبارة عن كتابة في الصفحات دي. كل تصرف عبارة عن كتابة كتابة كتابة كتابة، كلها نقش، كلها تؤثر. فأنت توصله إلى هيئة أو توصله إلى شكل بكل تصرف منك، بكل كلمة منك. أنت تضع شيئا في هذه المعلومات الذي عند الولد، التي تكون هي السبب في تشكيل بإرادة الله عز وجل طبعا في تشكيل حياته، ويتجه هذا الاتجاه بمجموع ما يمر عليه من تصرفات تكتب في هذه الصفحات البيضاء القابلة للكتاب عليها. إن شاء الله في المجلس القادم نتكلم عن الصفات الست الأخرى التي تحت الصفة الأساسية الثانية، وهذا يوم الأربعاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وما زلت أذكر إخواننا الكرام بالكتابات للصندوق، بارك الله فيكم، هذا كله يعطيني مدد للاستفادة والإفادة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.